إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. عبد الرحمن. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد والسير. الجهاد فرض كفاية مع كل بر وفاجر إذا أذن الأبوان، وهو مع الإخلاص يكفر الخطايا إلا الدين ويلحق به الجهاد. أعد. قال رحمه الله تعالى: الجهاد فرض كفاية مع كل بر وفاجر إذا أذن الأبوان، وهو مع الإخلاص يكفر الخطايا إلا الدين ويلحق به حقوق الآدميين، ولا يستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة، ويجب على الجيش طاعة أميرهم إلا في معصية الله، وعليه مشاورتهم والرفق بهم وكفهم عن الحرام، ويشرع للإمام إذا أراد غزوا أن يوردي بغير ما يريده، وأن يذكي العيون ويستطلع الأخبار، وأن يذكي العيون ويستطلع الأخبار، ويرتب الجيوش ويتخذ الرايات والألوية. وتجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال: إما الإسلام أو الجزية أو السيف، ويحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا لضرورة، والمثلة والإحراق بالنار، والفرار من الزحف إلا إلى فئة، ويجوز تثبيت الكفار. ويجوز تبييت الكفار، والكذب في الحرب والخداع. أحسن، جزاك الله خير. هذا كتاب الجهاد. وكتاب الجهاد كسائر كتب الفقه يصنف العلماء تصانيفهم على أبواب الفقه، فيجعلون كتاب الجهاد من أواخر الأبواب. وطالب العلم إذا تدرج في طلب العلم مر عجل مسائل الشرع ومسائل الفقه في تبويبات الأئمة، ومن ضمن تلك الكتب كتاب الجهاد. وإن فهم طالب العلم لمسائل الجهاد من أعظم ما ينفع طالب العلم، لا سيما في زمن كثرة البدع وفي زمن كثرة فرق الضلالة، فإنه ظل في هذا الباب، أعني باب الجهاد، ظل فيه أمم قديما وحديثا، حتى سفكوا الدماء مدعين بأن فعلهم جهاد. ولذلك الجهاد وما يتعلق به من أحكام من ضروريات طالب العلم أن يدركها، لا سيما في هذا الزمان الذي اختلطت فيه الأمور. وقد كان أهل البدع قديما وما زالوا حديثا يدخلون في كتاب الجهاد استحلال الدماء، ولذلك كان الأئمة ينبهون على أن جل أهل البدع يستعملون السيف ويستحلون الدماء، زعموا بأن هذا من أبواب الجهاد. وقد أخرج الإمام الدارمي أبو محمد شيخ الشيخين البخاري ومسلم، أخرج هو وابن سعد بالسند الصحيح إلى أبي قلابة أنه قال: ما ابتدع صاحب بدعة إلا واستحل السيف. قال أبو قلابة: فهم مختلفون في بدعهم مجتمعون على السيف. وهذا إسناد صحيح قوي، رجاله رجال الشيخين، وهو على شرط البخاري. وهذا يدلك على عظم فقه مسائل الجهاد، أنه قد ضل في هذا جل أهل البدع، فأهل البدع يختلفون في كثير من عقائدهم، إلا أنهم يجتمعون على استحلال السيف، يزعمون بأنه جهاد. وإذا تدبرت فقه السلف عندما يقولون: ما ابتدع مبتدع بدعة إلا استحل السيف، تجد أن هذا هو واقع الحال لحال أهل البدع في كل زمان وفي كل مكان وجد فيه أهل البدع. إلا أن أهل البدع تختلف أسماؤهم ويتلونون بحسب مقتضيات الحال، ويشتركون في استحلال الدماء. ولا شك أن المراد بهذا هم جل أهل البدع، ليس كل واحد من أهل البدع. لذلك كان من عناية العلماء قديما وحديثا أن يعلموا طلاب العلم مسائل الفقه عموما، ومنها أبواب ومسائل الجهاد. ولذا فإن طالب العلم إذا فهم هذا الباب مع ملازمة منهج السلف في العقائد والأحكام، عصمه الله سبحانه وتعالى عن كثير من الضلال الذي وقع فيه أمم من الناس. وتجد الرجل مجاهدا زاهدا يضحي بماله ودمه ظانا أنه يجاهد في سبيل الله، وإذا هو من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والجهاد في سبيل الله شرع على أبواب وعلى مراحل، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة هو وأصحابه مستضعفين وليس لهم شوكة ولا دولة ولا قوة، وكانوا قليلي العدد والعدة. وفي هذه المرحلة التي كانوا فيها بمكة لم يحل الشرع لهم الجهاد، ولم يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا، لأن الله عز وجل لم يفرض ذلك ولم يأذن لهم، بل كانوا ممنوعين من رد أذى الكفار بالسيف، ومأمورين بأن يعفوا ويصفحوا حتى أذن الله بالجهاد. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، هناك شرع الجهاد على مرحلتين. المرحلة الأولى جهاد الدفع، وفيه قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله هكذا يا رضا بكسر وإن رضا هنا وإن بالكسر وإن الله على نصرهم لقدير. فكان في هذا كما يقول أهل العلم جواز الجهاد والإذن فيه، ولم يفرض عليهم جهاد الطلب، وإنما أذن لهم بجهاد الدفع. فالجهاد جهادان: جهاد الدفع بأن يدفع المسلمون عن أنفسهم ضرر من اعتدى عليهم، وهذا له شروطه الخاصة. وجهاد الطلب بأن يقاتل المسلمون الكفار حيث كانوا، وهذا عند الفقهاء جهاد الطلب، سواء اعتدوا علينا أو لم يعتدوا. فالله عز وجل لما أن منعهم بمكة كما ثبت في صحيح البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول الصفح والعفو بمكة حتى أذن له بالقتال، فأذن الله عز وجل لهم بأن يردوا اعتداء المعتدين، وكان هذا هو الإذن في جهاد الدفع. ثم بعد ذلك فرض الله الجهاد، أعني جهاد الطلب، ومنه قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال الله عز وجل أيضا: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. فعندئذ فرض الله عز وجل جهاد الطلب بأن يبتدئ المسلمون الكفار القتال، فيدعوهم أولا إلى الإسلام، فإن أبوا ف فالجزية على أهل الكتاب باتفاق العلماء وعلى غير الكتابيين على اختلاف بين أهل العلم سيأتي تفصيله. فإن أبوا فالقتال وهو الجهاد في سبيل الله. إذن فالجهاد كما يقول أهل العلم منهم ابن تيمية وابن القيم وغيرهما أنه كان على ثلاثة أحوال. الحال الأول المنع ووجوب الصفح والصبر. الحال الثاني الإذن فيه وهو جهاد الدفع بأن يردوا عن أنفسهم من اعتدى عليه. والثالث هو جهاد الطلب وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وعندئذ استقر أمر الجهاد على المرحلة الثالثة وهو جهاد الطلب. ولا نزاع بين أهل العلم أن الجهاد فرض، إلا أن فرضية الجهاد هي على الكفاية. وقد احتج الإمام الشافعي في كتابه العظيم أو في كتبه المجموعة في كتاب الأم، وهذا كتاب عظيم غاية ينبغي الاعتناء به، فإن فيه من فقه الدلالات ومن رد من خالف الكتاب والسنة بالرأي فقه عظيم جدا لا تكاد تراه في غير هذا الكتاب إلا في القليل أو في النادر، حتى أن الإمام أحمد لما اطلع على كتب أستاذه وشيخه وحبيبه الشافعي كان يقول: وهل تكلم في العلم أحد مثل الشافعي رحمة الله عليه؟ ومع ذلك كان يخالف في بعض ذلك بالدليل. المقصود فالإمام الشافعي من جميل استدلالاته على وجوب الجهاد أنه استدل بقوله تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. قال الشافعي: فلما بين الله عز وجل أنهم بترك النفير يستحقون العذاب كان في هذا من الحجة البينة على فرضه. وكذلك أقول قول الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فلا خلاف بين العلماء بأن الجهاد فرض، وقد نطق بصريح ذلك الكتاب والسنة، إلا أن فرضية الجهاد هي على الكفاية لقوله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فبين الله عز وجل كما يقول الإمام الشافعي وغيره في هذه الآية أن فرض الجهاد إنما هو على الكفاية، وبين أن المؤمنين لا ينفرون كافة وإنما ينفر بعضهم ويبقى بعضهم. وقد جاءت السنة ببيان ذلك، فإنه من المتواتر في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغزو كل غزوة يرسلها، وهذا معلوم ولا خلاف فيه بين أهل العلم. فتحصل من ذلك أن الجهاد كان في أول الأمر كان ممنوعا، ثم أذن دون فرض وإلزام، ثم فرض جهاد الطلب على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي. وإنما فرض الكفاية يتعين لمن تأهل لذلك، وأما من كان عاجزا فهو معذور. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فبين الله عز وجل أن من كان معذورا فهذا سقط عنه الإثم والحرج. والجهاد ليس فوضى، لأن الجهاد منوط ومعلق بولي الأمر. التكاليف الشرعية تنقسم إلى قسمين: تكاليف تعلقت بكل مسلم أن يقوم بها بنفسه، وتكاليف تعلقت بالمسلمين ولكن أنيطت بحاكم المسلمين. فمن ذلك باتفاق العلماء ما يتعلق بالجهاد، ولذلك تجد العلماء إذا ذكروا الجهاد في كتب العقائد يقيدونه بولي الأمر، وإذا ذكروا الجهاد في كتب الفقه يقيدونه بإذن ولي الأمر. ولذلك قال الإمام الشوكاني هنا قال رحمه الله: ويجب على الجيش طاعة أمرين. بداية الأمر الله يبارك فيه. والجهاد والجهاد فرض كفاية مع كل بذل وفاجر. قال: والجهاد فرض كفاية، ثم قيد قال: مع كل بر وفاجر. ولذلك لما ترجع إلى كتب العقائد وكتب السنة تجد أن هذه العبارة متواترة عند أئمتنا من أهل الحديث والأثر في كتب العقائد، ومن أهل السنة في كتب الفقه: والجهاد ماض مع البر والفاجر. ويعنون بالجهاد هنا هو الجهاد بكلا قسميه على ما سيأتي من التفصيل والشرح. إذن فالجهاد تعلقت إقامته بولي الأمر. ولذلك دائما في هذه المناسبة أذكر حديث الصحيحين، فقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند البخاري: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به الحديث. فإن أمر بتقوى الله وعدل كان له بذلك أجرا، وإن يقل بغيره كان عليه منه. وأخرجه مسلم بالشطر الثاني ولم يذكر الشطر الأول المتعلق بالأمير، فهو عند مسلم: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، وذكر الحديث. وأخرجه أبو داود في سننه ولفظه: إنما الإمام جنة يقاتل به، ولفظ الشيخين أصح. قال أهل العلم: والمعنى من قوله صلى الله عليه وسلم يقاتل من ورائه ويتقى به، وقبل ذلك قال: وإنما الإمام جنة. والجنة هو الترس الذي يستعمله المقاتل يستجن به من أبا عدوه. فالإمام جنة، قال الإمام النووي وغيره، أي هو يكون للمسلمين كالجنة، كالترس للمقاتل، يدفع عنهم أذى عدوهم، ويقيم الحدود، ويقيم الجهاد في سبيل الله. وهذا مما اختص به ولي الأمر. وقد ذكر الإمام أحمد في مسائل المروزي وفي السنة للخلال وفي السنة لللالكائي وفي السنة لابن أبي حاتم أنه قال أحمد وغيره من أئمة أهل الحديث: وللرجل إذا عرض له النصوص والخوارج أن يدافع عن نفسه، فإن فارقوه فلا يحل له قتالهم، ولا أن يتبعهم، ولا أن يجهز عليهم، وإنما ذلك للإمام أو من ولاه الله أمر المسلمين. وفي السنة للخلال، وبه قال إسحاق ابن راهوي، وقد سئل أحمد عن الرجل إذا كان في رفقة فعرض له النصوص، فقال أحمد: يدفع عن نفسه. قال: فإن قاتلوه أيدفع عن نفسه بالسيف؟ قال: نعم، يدفع عن نفسه بالسيف. قال: فإن عرضوا للرفقة ولم يعرضوا له يدفع عن نفسه بالسيف؟ قال: لا، لا يدفع بالسيف حتى يعرضوا له. قلت: فإن عرضوا للرفقة؟ قال: لا يدفع بالسيف. ثم قال أحمد في مسائله رحمه الله وفي السنة لللالكائي وفي غيره: فإنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله. يقصد الإمام أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة وإسحاق بن راهوي أن الشرع أجاز لك إذا عرض لك لص أو من يستحل دمك من الخوارج قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. والمقاتلة مفاعلة، أي حصول ذلك من الطرفين، أي أنك تدفع عن نفسك. قلت، قال أحمد فإنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله، أي أنك تدفعه بأخف الضررين، فإن لم يندفع إلا بأن تقتله قتلته، لكن إن استطعت أن تقاتله دون أن تقتله فإنه لا يجوز لك قتله وأنت قادر على أن تدفعه بما دون القتل. وقد أخرج النسائي في حفظ الآن، قلت يا رسول الله رجل، وصححه أو حسنه الألباني في الإرواء وغيره، رجل يريد أخذ مالي، فقال لا تعطيه مالك. قلت فإن قاتلني؟ قال استعن عليه بالسلطان. قلت فإن نأى السلطان عني؟ فقال قاتله. وهذا الحديث عند النسائي وغيره، وقد صححه أو حسنه الألباني في الإرواء وغيره، قال استعن عليه بالسلطان. قلت فإن نأى عني السلطان، أي إن بعد عني ولي الأمر ولم أستطع أن أصل إليه، قال فقاتله. لم يقل ابتداء نقتله. فقال أئمتنا كأحمد وإسحاق والشافعي وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم من أئمة أهل السنة أن الرجل لا يحل له القتال، إنما يدفع عن نفسه إلا إذا ضاق الباب عليه فيقتل. لذلك فإن إقامة الحدود وإقامة الجهاد وقتال الكفار كل ذلك لا بد أن يكون بإذن ولي الأمر، ولا يحل لآحاد الناس أن يقوم بهذا. وقد كنت ولله الحمد والمنة والفضل كله لربي، كنت أذهب إلى أمراء الجماعة الإسلامية قبل أو ما يقرب من 20 سنة في مصر، وذهبت إليهم هناك في عقر جماعتهم أيام عمر عبد الرحمن، والحمد لله كنت أحتج عليهم بالسنة والحديث، وكانوا يقيمون الحدود ويرفعون راية الجهاد، وكنت في صحتي حتى آل بي الأمر أن ذهبت إلى الفيوم لمقابلة عمر عبد الرحمن، وقال الألباني لي ولست من تلامذته وليتني كنت، قال أبلغ عمر قل له يقول لك ناصر، أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، هؤلاء خوارج. وكنت أبين لهم اعتقاد أهل السنة في كتب العقائد وفي كتب الجهاد أن الأئمة لا يختلفون أن إقامة الحدود وأن الجهاد منوط بولي الأمر، وكانوا يقيمون الحدود ويقتلون من يقتلون ويستحلون الدماء. ثم بعد 20 سنة الآن يقولون نحن كنا على ضلالة، وأقسم بالله ما زالوا على ضلالة، ما زالوا على ضلالة. وهذا باب آخر. هؤلاء أهل خبث ويتلونون، ولذا لهم موقع الآن بعد التوبة المزعومة لا تجد فيه إلا أفتى فلان من أعضاء الجماعة ومن أعضاء كذا ومن رؤوس الجماعة، ولا يربطون الناس بأهل العلم. نعم رجعوا عن بعض أخطائهم، لكنهم ما زالوا على البدع والضلال. هؤلاء وغيرهم كثير ممن يدعي الجهاد الآن في العالم الإسلامي، أولا لا يلقون بالا إلى مسألة إقامة الحدود والجهاد أنها منوطة بولي الأمر إطلاقا. ولذلك افهموا، الخوارج لا ينازعون في الجهاد مع ولي الأمر إذا كان عدلا، لذلك لا يقاتلون، وما رأيناهم يقاتلون في دولة من الدول أعلى الخوارج إلا ويوجبون الإمارة. لذلك سد عليهم الباب أهل السنة عندما قالوا البر والفاجر. تفهمون الآن لماذا؟ لأن الخوارج قديما وحديثا يرون وجوب تنصيب الإمام، ويرون وجوب السمع والطاعة لولي الأمر، لكنهم يشترطون لطاعته أن يكون برا، فإن كان فاجرا فإن الخوارج يسقطون طاعته وولايته. لماذا؟ لماذا؟ لأنهم يكفرون بالكبيرة، فإذا وقع ولي الأمر في الكبيرة في المعصية عند الخوارج صار كافرا، ولا ولاية لكافر على المسلمين، ومن هنا أتوا. إذن الخوارج ربطوا بين السياسة وبين الاعتقاد، لا يمكن لصاحب سياسة فاسدة أن يكون فاسد السياسة إلا مع فساد الاعتقاد، فهما متلازمان، فساد الاعتقاد يستلزم فساد السياسة. لذلك الخوارج لما خرجوا على عثمان واستحلوا دمه وكذا من بعده من الولاة وكذا عليا لما استحلوا دم علي، أنهم قالوا في علي حكم الرجال، واحتجوا بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فكفروه فسقطت ولايته فاستحلوا دمه واستحلوا الجهاد بدون إذن الإمام. ماذا كان يفعل الخوارج قديما وحديثا؟ يكفرون الحكام، فإذا كفروا الحكام استحلوا الدماء، ولذلك يبتدئون بقتل ولي الأمر المسلم قبل الكافر الأصلي، لأنهم يجعلون المسلم إذا أتى كبيرة كافرا فصار مرتدا، فقتال المرتد عندهم أولى من قتال الكافر الأصلي. لذلك سد عليهم الباب أئمتنا، وبطل اعتقاد الخوارج قديما وحديثا بنصوص الكتاب والسنة. إن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أهل العلم إنما كرر طاعة الرسول ولم يكرر طاعة ولي الأمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يأتي بحكم زائد على كتاب الله، وأما ولي الأمر فليس له طاعة مفردة بل هي تابعة لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر. فأمرنا الله بطاعة ولي الأمر، وقد علم ربنا أن ولي الأمر قد يكون برا وقد يكون فاجرا، ولم يفرق الله عز وجل. وكذا ما ثبت في السنة المتواترة في معنى هذا الحكم في الصحيحين وغيرهما من دواوين السنة: اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وهذا لا يحتاج إلى أن نسرده لكم، فأنتم ولله الحمد على بصيرة بهذه الأحاديث. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن طاعة ولي الأمر واجبة برا كان أو فاجرا. نعم، الحديث الذي فيه والجهاد ماض مع البر والفاجر حديث أبي داود حديث ضعيف لا يصح، أما المسألة فدل عليها الكتاب والسنة واتفاق السلف. لذلك الخوارج في كل زمان في باب الجهاد يسعون إلى أصلين: أولا إسقاط العلماء وإسقاط الأمراء، هم يحكمون على الحاكم بأنه كافر، فإذا كفر الحاكم فلا طاعة له لأنه أتى كبيرا، فإذا أمر العلماء بطاعته وقد أتى كبيرا إذن فقد أمر العلماء عند الخوارج بطاعة من؟ بطاعة كافر، فألحق العلماء بمن؟ بالأمراء. لذلك إذا فسد الأمراء والعلماء فسد دين الناس ودنياهم، فإن الدين والدنيا لا يقومان إلا بأمير يقيم حدود الله وبعالم يبين أحكام الله. لذلك لا تجد صاحب فتنة إلا ويقدح في العلماء والأمراء. ولذلك قدحوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي العلماء وكفروهم وكفروا العلماء والأمراء، ثم ينتقلون يؤمرون أحدهم. وما زال هذا الضلال إلى ما يشاء الله كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج، وهذا من أعلام النبوة: كلما قطع قرن خرج قرن حتى يخرج الدجال في عراضهم. وهذا من أعلام النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الخوارج لا يزالون كلما قطع منهم جيل ظهر جيل آخر حتى يخرج الدجال في عراضه، ولذلك يقدحون في العلماء والأمراء ويستحلون الدماء. لذلك لو رجعت إلى كتب خوارج العصر مع اختلاف مسمياتهم ثم قارنت بين كلام خوارج العصر وبين الخوارج الذين خرجوا على زمن الصحابة لوجدتهم في هذا الباب على حد سواء، لا فرق. لذلك من مجددي فكر الخوارج وبقوة كثير، ومن هؤلاء سيد قطب في رسائله وفي تفسيره المسمى تفسير الظلال، فقد صرح في سورة يونس هناك: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة الآية، صرح هناك وفي غيره من الكتب وفي آخر كتاب ألفه وتواتر عنه وهو كتاب لماذا أعدموني، صرح بهذا العقيدة وكفر ولاة الأمر وكفر الرعية، وإن بنوا المساجد وأقاموا الصلوات وأذنوا وأعلنوا لا إله إلا الله، وكفر المجتمع وكفر ولي الأمر وهكذا، وما زالوا على هذا. وزعيمهم الذي وصفه الشيخ ابن باز من المفسدين في الأرض هذا أسامة ابن لادن، وهذا أسامة كان بيني وبينه ما يقارب 200 كيلو، وكنت قد تخرجت من جامعة العلوم الإسلامية في زرقر كوهات على حدود أفغانستان، وهو سبقني إلى أفغانستان قبل ذهابي بعدة سنوات، وبيني وبينه ما يقرب 5 أو 6 سنوات، وكان يدرس في الرياض في العلوم الإدارية أو لا أضبط هذه الأسماء في تخصص من تخصصات العلمية، ثم زهد في الدنيا وذهب هناك وهاجر إلى آخره، وهو يصرح في رسائله التي وقفت عليها وفي موقعه بكفر ولاة الأمر وبكفر الحكام، وأن الهجرة واجبة إلى أفغانستان، ومن لم يهاجر وهو قادر فهو كافر. وهناك في بريطانيا رأس أهل البدع والضلال محمد سرور نايف زين العابدين، وكان أصله من سوريا، وكان من جماعة الإخوان المسلمين، ثم انتقل إلى القطبية على تغليف علمي مزعوم، ثم استقر في بريطانيا وأسس مجلته السنة والبيان، وقد قرأت كتابه في صغري، وهو اسمه العلماء وأمانة الكلمة، جلدته زرقاء، وصرح به بأن الحكام كفار وأن العلماء منافقون مرتدون وأن من رضي بذلك من الرعية فهو كافر. ثم جاء تلميذ أسامة وكان عندنا هنا في المعادي واستقر في شبر الخيمة فترة، ثم بعد ذلك هاجر ذاك الدكتور، وهو الدكتور الذي كان طبيب أسنان وما زال أهله وبيته في المعادي، وهو اليد الأولى الآن في أفغانستان بعد أسامة ابن لادن. أيمن الظواهري، هؤلاء كلهم خوارج، إلا أن الناس لا يقرؤون كتبا ولا يعرفون مناهج هؤلاء، إلا من شاء الله ذلك أن يعلمه، وإلا كثير من الناس لا يعرفون عن هؤلاء إلا أنهم من المجاهدين. ولما ظهر هؤلاء بفكر الخوارج على باب الجهاد المزعوم، قام العلماء ببيان ما هم عليه من الضلال، ثم أذنابهم في بلادنا هنا في مصر يثنون عليه. فإذا نظرت أنت في كلام العلماء في أسامة بن لادن وجدت العلماء متفقين على تجريحه وأنه من الخوارج، وقال عنه ابن باز إنه من المفسدين في الأرض، وجرحه وقال بأنه من رؤوس الضلال الإمام مقبل، وجرحه ابن عثيمين على ما كان بين أسامة وبين ابن عثيمين من العلاقة، وكان يحبه قبل أن يحدث ما أحدث، وناصحه كثيرا، فلما يئس منه تبرأ منه وحذر منه رحمه الله. فإذا نظرت إلى خوارج عصرك وبلدك مصر فحدث ولا حرج. لذلك لما يسأل هؤلاء عن أسامة بن لادن يقولون إنه من المجاهدين في سبيل الله، وقال محمد حسان إن هذا البطل رد لهذه الأمة عزتها وكرامتها السليبة، ويقول إنه من المجاهدين في سبيل الله. وهكذا يقول خوارج الإسكندرية، وهكذا يقول خوارج القاهرة. محمد بن عبد المقصود وأذنابه، وهذاك الذي هناك في الإسكندرية، مدارس الإسكندرية هناك، ياسر وأتباعه ومحمد بن إسماعيل، كل هؤلاء يتفقون على هذا الضلال، لأنهم يرتضونه وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. ولسنا نكفر مسلما بذنب. وكان أئمتنا يحتجون بالآيات التي نزلت في الكفار على المسلمين بقدر ما هم عليه من الضلال، ولا نكفرهم. هذا الفكر نشأ من ماذا؟ أن الناس لا يفهمون الجهاد. ولذلك لما التقيت بعلي الحلبي ودارت مناقشة طويلة في بيتي هنا وفي غرفته هناك في مدينة مصر بحضرة بعض الشباب، والحمد لله هذه المرة كان هناك من يشهد، فلذلك نقلت الخبر. وقلت له: كيف تثني على فلان وفلان وفلان؟ قال: والله محمد حسان هذا تاب ورجع وقال لنا أنني أخالف أسامة بن لادن، لأنهم لا يميزون بين الكافر الذمي والحربي. يقصد أن أسامة لما ضرب البرج في أمريكا هذا يخالفه لأجل هذه المسألة. وما زال أئمتنا يحكمون بأن أسامة من الخوارج من قبل ومن بعد. وكان الشيخ مقبل إذا تكلم في هذا الرجل الخارجي يقول: نعم، ولعنة الله على أمريكا. لماذا؟ لأن السفهاء يقولون: أنتم تطعنون في أسامة لأنه يقاتل الأمريكان. فكان يلعن هؤلاء الكفار مبينا رحمه الله أن أهل السنة على الإنصاف والعدل. هؤلاء كلهم تجمعهم بوتقة الخوارج. ولما ينقل محمد حسان في كتابه التوحيد في أكثر من 30 موضعا عن كتاب لماذا أعدموني: لله دراهم أنفقناها على كتب أهل البدع، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يسعنا إلا أن نقرأ حتى لا نظلم الناس. ثم يأتي بعد ذلك الحويني ويسلك ويثني على هذه المدرسة. ثم بعد ذلك يأتي بعض من يحضر الدروس عندنا هنا فيميل إلى هؤلاء: فلعنة الله على الكاذبين، وإني أبرأ إلى الله من طالب علم يخرج من تحت يدي وهو يسلك مسلك القوم، فأنا بريء منه حيا وميتا، ولعنة الله على كل صاحب بدعة ما لم يتوب. هؤلاء ضيعوا الدين والدنيا. لذلك ماذا نتج عن هؤلاء؟ نتج عن هؤلاء بسبب جهلهم لمسائل الجهاد. فلما جاءت حرب الخليج وقامت الفتن في العالم الإسلامي بسبب تلك الحرب البائسة، وغزا صدام، وكان مقبل يقول في كتبه قبل أن يسقط صدام، يقول: صدام صدمه الله بالبلاء، فاستجاب الله دعوة الرجل الصالح في صدام وليس في سقوط العراق. فلما دخل صدام الكويت واستعانت الكويت الكويتيون بالقوات الأجنبية وما زالت موجودة في بلاد المسلمين، هنا ظهر ضلال هؤلاء الخوارج بسبب مسائل الجهاد. فهنا ظهر أهل البدع والضلال، وظهر أمثال أبي مصعب الزرقاوي وأمثال الأعور اللي كان في بريطانيا أبو حمزة وأمثال هؤلاء، لأنهم أرادوا الجهاد بغير علم. ولذلك كان أئمة أهل السنة يقولون إن حرب الخليج هي الفاضحة، ومنهم مقبل وابن عثيمين والألباني كانوا يقولون إن حرب الخليج، يقصدون بالحرب اللي دارت ونتج عنها دخول الأمريكان، أنها فاضحة. وكان الشيخ ابن عثيمين وغيره يقولون لقد أظهرت لنا حرب الخليج أحوال أقوام كنا نحسن الظن بهم، فلما جاءت حرب الخليج ظهر لنا أنهم على اعتقاد فاسد وأنهم خوارج. ولما سئل الإمام الألباني عن أمثال هؤلاء كسفر وسلمان، كسفر الحوالي وسلمان العودة، قال: قلت كان لي قول في جماعة التبليغ من 30 سنة، قلت صوفية عصرية، والآن بدا لي أن أقول عن هؤلاء بعد أن كنت أحسن الظن بهم أنهم خارجية عصرية. خارجية عصرية، هؤلاء جماعة الإخوان المسلمين، جماعة التكفير والهجرة، جماعة القطبيين الذين تولى الآن رأس الإخوان المسلمين قطبي جلد من تلامذة سيد قطب، وهؤلاء هم أهل البدع والضلال. وكل من أثنى عليهم بعد أن علم حالهم فهو منهم. هذا نتج من ماذا؟ أنهم جهلوا أحكام الجهاد. هذا من ضمن أسباب جهلهم، ومن ضمن أسباب بدعهم، ومن ضمن أسباب ضلالهم. وفي موقع أسامة بن لادن، وموقع يسمى موقع الحسبة، يعلمون الصبيان الجهاد كيف تصنع قنبلة يدوية في 5 دقائق. ولذلك لما اشتد عليهم جميل الرحمن رحمه الله إمام أهل السنة في بلاد العجم، هو للعجم يقرب للألباني من العرب، فدخل ذاك الخارجي وقتل العالم برصاصات في وجهه. خوارج، وقد كان يسميهم مشايخنا المصريين وأساتذتنا الذين لم ندركهم، وإنما هم مشايخنا في الاعتقاد والمنهج، كحامد الفقي وأحمد شاكر، كانوا يسمونهم خوارج. وهؤلاء يعلمون الآن الصبيان والبنات كيف تصنع قنبلة. يأتي الصبي ويجلس على الموقع ويعلم كيف يجمع مسامير ويضعها في موضع ويضيف إليها مادة كذا وكذا وكذا، يفجر نفسه في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله. وما حادثة الأزهر منكم ببعيد، وما حادثة الأزهر منكم ببعيد. وهذا كان من آخر ما وقع من التفجيرات الذي أعلنت عنه الدولة رسميا. وما أحداث الجزائر ببعيدة، كانوا يخرجون بسيوفهم يذبحون الرجال والنساء في الجزائر، ثم اعتصموا في الجبال. وابن حاج هذا كان معهم وكان يقول: لأن أعيش في إسرائيل تحت الاحتلال أحب إلي من أن أعيش في مكة. وكان يقول عن ابن باز: أعمى البصر والبصيرة. وكانوا يذكرون عن مشايخنا: هم علماء الحيض والنفاس، ليسوا علماء سياسة، جهلة بالواقع. وهذه دندنة فقه الواقع. خذ من العلماء أحكام الحيض وأحكام النفاس، أما الجهاد والسياسة فهذا فقه الواقع. وقد حدثني أخي رحمه الله عمر اليافعي وهو من تلامذة ابن عثيمين وجاني البلد هنا وعاش معي زمنا، حدثني عن شيخه ابن عثيمين قال: كنا مع شيخنا على الغداء وكان يتغدى وكان فيه دعابة، فقال ابن عثيمين: من يرد الله به خيرا يفقهه. فقال الطلاب: في الدين. قال: أما عند الخوارج يفقهه في فقه الواقع. لماذا أنا أبين هذا؟ نحن في كتاب فقه، نحن في كتاب فقه، أنا أبين لك. كان عندي من قرابة 20 سنة تقل بعض الطلاب آنست منهم رشدا وعقلا وفقها، وكانوا من أفضل من رأيت من الطلبة، ووالله إن بعضهم الآن من الخوارج. لماذا؟ أخذوا الفقه وتفقه من تفقه منهم، ثم بعد ذلك اغتر بما أوتي ولم يكمل الطريق، فاحتواه أهل التكفير فصار منه. نحن لا نريد أن ندرس علما وننأى به عن الواقع. إن أهل البدع يتهمون علماءنا بأنهم ما عندهم فقه الواقع، وفقه الواقع عند أهل البدع يعني فقه القيل والقال والسياسة الكاذبة والانتخابات الزائفة، هذا هو فقه الواقع، واستحلال الدماء والمظاهرات، حتى يقول محمد حسان والحمد لله عندي كلامه، يقول: أنا أؤيد المظاهرات السلمية ولكني لا أؤيد المظاهرات التي فيها التخريب. أي أنه يؤيد المظاهرات السلمية وهي الخروج على ولي الأمر والإنكار العلني، ثم اختلاط الرجال والنساء وخروج الحزبيين، ثم التنديد بولي الأمر وإثارة الفوضى، لكن شريطة أن لا يخربوا سيارات ولا يخربوا محلات. هذا محمد حسان يقول هذا. لذلك هذه قناة الناس من كثير ممن فيها ممن يؤصلون التكفير عند الناس، لكنهم لا يصرحون في القناة، وإلا غدا الدولة تقفل القناة، فيستقطبون عوام الناس حتى يحبهم الناس، ثم بعد ذلك الناس تقرأ كتبهم، وعندئذ يتربون على التكفير. والحمد لله ليس لي نصير، ولست معتضدا بأحد لا في مصر ولا خارج مصر، إنما أستنصر بربي. لذلك عندما نشرح كتاب الجهاد لا بد أن نفهم من أين أتي القوم، لماذا نجد هؤلاء يفجرون أنفسهم، تهون عليهم أرواحهم. شاب فجر نفسه وكان أشد حياء من البنت، وكان يطلع من الأوائل في كلية الهندسة في بنها، ولما فجر نفسه لم يبق من جسده إلا أذن، أي أنه وضع أعظم المواد حتى يؤثر في التفجير. وكان من أذكى الطلبة، وكان ابن عمه هذا المقصود، هذا الولد كان من خير الشباب عبادة، وهذا شأن الخوارج، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، وفي رواية مع صلاته ومع صيامه في الصحيحين. إذن من هنا تفهمون الآن كثير من المحن والبلايا في العراق، في أفغانستان. عاش الناس في أفغانستان، وقد كنت في ذاك الزمان طالبا هناك في الجامعة، وكان الاتحاد السوفيتي قبل أن يسقط، كان الاتحاد السوفيتي يريد أن يدخل أفغانستان لأمور ومصالح معروفة، وقام هؤلاء المجاهدون قبل أسامة وقبل الظواهر. وكان هناك بعض هؤلاء الأشاعرة كعبد رب الرسول سياف وحقاني ورباني، والتقيت بهم، وكنا نحمل السلاح هناك خشية إن اعتدي علينا، وكنا ندرس في الجامعة ومعنا السلاح، نحمل الرشاش والرصاص، وهذا كله معلوم لدى الأمن من 20 سنة منذ أن قدمت مصر، وهم يعرفون ذلك عني. ما عندنا وجهان. وكنا في ذاك الوقت هناك، وقتل الألوف المؤلفة من الرجال والنساء، وكانت تلقى القنابل على المنطقة التي كنا فيها، وكنا نبعد عن ساحة القتال 200 كيلو. ثم بعد ذلك عجز الاتحاد السوفيتي أن يدخل أفغانستان، فماذا حصل؟ خرجوا وتركوا احتلال أفغانستان. وحدثني ابن عثيمين، قلت له ما ترى في هذا؟ قال يا ولدي أخشى إن خرجها بعد أن يخرج هؤلاء الروس، أخشى أن ينقلب الناس على بعضهم البعض فتكون حربا أهلية. وكان هذا كلام ابن عثيمين لي قبل أن يخرج الروس بما يقارب 15 سنة. ثم بعد ذلك جاء السفهاء هؤلاء وضربوا برج أمريكا، فذهب جهاد الأفغانيين أدراج الرياح، وعادت أفغانستان في قبضة الكافرين مرة أخرى، وضيع الصيف اللبن. ولما سئل أسامة عن الذين ضربوا البرج أيا كان الضارب، سمعته يقول إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وهكذا فلتكن مدرسة الخوارج. أنتم اليوم تدرسون الفقه، إن لم تفهموا هذه الأمور فغدا قد نبتلى ببعضكم. لماذا؟ لأنه إن لم تسلك مسالك أهل السنة لا بد أن تقع في البدعة والضلال. أما اليهود وأما النصارى وأما الأمريكان، الكفار منهم من الأمريكان، هذه قضية لا يختلف فيها اثنان. ولما سئل الإمام أحمد يا أبا عبد الله ترى أن أخرج إلى الثغر يقاتل الكفار أم إلى هؤلاء الخرمية، فقال أحمد بل أرى هؤلاء أولى. الخرمية طائفة من طوائف الخوارج، قال أحمد قتالهم أولى من قتال الكفار. ولذلك السلف اختلفوا في تكفير الخوارج، فطائفة من السلف كفروا الخوارج وطائفة لم يكفروه. انظر كيف وصل الأمر أن بعض كبار أئمة أهل السنة يكفر من اعتقد معتقد الخوارج، وهذا قول من أقوال أهل السنة قال به طائفة من أئمتنا قديما وحديثا. إذن الأمر وصل إلى ماذا؟ كل هذا نتج أنهم لا يفهمون الجهاد. فالقتال في العراق والقتال في أفغانستان والقتال في كثير من البلاد لو روعيت فيه الشروط الشرعية وروعيت فيه ما يتعلق روعي فيه ما يتعلق بعقائد أهل السنة لقلت الفتن جدا. قتال في فلسطين، القتال في أفغانستان، القتال في العراق، القتال مع العجز ومع عدم القدرة وعدم اعتبار الشروط الشرعية، كل هذا أدى إلى إراقة الدماء وإلى مفاسد جمة. لذلك هذا الباب الذي ستدرسونه هو من أنفع الأبواب التي يرحمك الله، هو من أنفع الأبواب التي تنفعك في فهم منهج السلف في هذا الباب. إذن دراستك لكتاب الجهاد ليست فقط أنها مسائل فقهية، بل إن كثيرا ممن هوى في الهاوية إنما أتي من هذا الباب من جهله، ولذلك يحولون بين الطلاب وبين العلماء. الطلاب بعضهم في الحرمين يجلسون، قليل منهم مع الأئمة الكبار كالفوزان، ثم هؤلاء التكفيريون يستأجرون قاعات في أبراج مكة اللاصقة بالحرم، ويجتمع عندهم الألوف والعلماء يجتمع عندهم العدد القليل. والله رأيت هذا بعيني. كيف هذا؟ وكيف استولى هؤلاء الخوارج على الشباب؟ بالجهل وبإساءة الظن بالعلماء. فإذا ما قال العالم اسمع وأطع، قالوا هذا كذا وكذا، هذا من خدم السلطان، هذا من أذناب بغلة السلطان، فيسقطون العلماء والأمراء فيأخذون الشباب في أحضانهم، فتكون الفتن وتكون الدماء. لذلك لن يقوم بهذا الدين على وفق ما يرضي الله إلا من كان صاحب يقين ولا يبالي بأحد ما وافق الحق. والله ما ضيع الدين إلا الجهل. وكان الخوارج من أجهل الناس في دين الله. يقول عبد الله البخاري، يقول فضيلة الشيخ عبد الله البخاري، يقول أقسم بالله يمينا غير حانف فيه، أقسم بالله أن أسامة بن لادن ما قرأ كتاب الأصول الستة ونحوه. قال وأعلم هذا علم اليقين. عبد الله البخاري من كبار علماء المدينة، الرجل العالم حفظه الله ونفع الله به وقوى الله قلبه في الحق، فهو من أقوى الناس في بيان السنة في المدينة، أسأل الله أن يحفظه. وزرته هكذا زيارة ما أدري كيف يرتبوها، ما كذا كذا كذا، فوجدت قالوا أخذوا موعدا مع الشيخ دون علمي، ثم بعد ذلك ذهب وشرفت بلقاء الشيخ في بيته وتكلمت معه في مسائل حفظه الله ونفع الله به. لذلك انظر بارك الله فيك كيف يهلك الجهل أهله. بعض الطلاب يحافظون على درس الفقه ولا يحافظون على درس الاعتقاد وعلى درس العقيدة، وهؤلاء الطلاب على ضربين، معذورون. وثبت عندي أن بعضهم يتجنب دروس الاعتقاد لقدحي في أهل البدع والضلال، فأبشر هذا النوع، أبشره أنه لن يتحصل لا فقها ولا اعتقادا، لن يبارك لهم في علمهم ما خالفوا منهج السلف. والآن عندنا في بعض المناطق هنا يثنون في مجالسهم على الحويني وعلى محمد حسان، وهذا الشيء أعلمه، وهؤلاء مبتدعة، هؤلاء مبتدعة ضيعوا دينهم. ثم يذهب بعضهم يستفتي بعض العلماء الذين لم يخبر حال هؤلاء، ثم يرجعون إلى هنا ينشرون فلان قال لنا عن الحويني كيف وكيف، وهذا العالم الرباني قد تشدد في بعض الناس في بلاده لم يبلغ مبلغ الحويني، فكيف لو علم ما علمنا؟ هؤلاء ميعوا دينهم، احذروا منهم، احذروا منهم. فمعظم النار من مستصغر الشرر، والله لا نبالي، لو أن آباءنا أو أبناءنا خالفوا السنة لحذرنا المسلمين منهم، كما دخل الرجل على علي بن المديني قال ما تقول في أبيك؟ فقال سلوا غيري، قالوا نريد قولك، قال أبي ضعيف، أبي ضعيف. إذن بارك الله فيكم، افهموا لماذا هؤلاء ضلوا، ما أسباب ضلال، ما أسباب ضلالهم؟ كما قال حذيفة في الصحيحين كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وانظروا كيف يقدحون في العلماء، حتى يقول سلمان العودة، يقول يا شباب إن العلماء اليوم معذورون لأنهم مضغوط عليهم، ولأنهم يعيشون في قراءة الكتب الصفراء. الآن جاء دورنا، نعم جاء دور الجهلاء. ويقول محمد حسان وسمعته بأذني يقول أنا الذي أقول لا يحل أن تعيش الأمة في واد وأن يعيش علماؤها في واد. إذن تتفقهون وتدركون واقعكم حتى تحذروا من أهل البدع والضلال. إذن هذه مقدمة أحببت أن أبينها، لأنني كما تعلمون لا أجعل كل درس من دروسي في هذه الدندنة، هذه دندنة واجبة على الكفاية، وإلا ليس في كل درس ندندن حول هؤلاء. كما قال مقبل تركنا لهم نساءنا يردون عليهم، تركنا لهم نساءنا يردون عليهم، أي أننا ننشغل بالعلم، وفي العلم نعرض لهؤلاء بما يوافق القواعد الشرعية. هذا ما يتعلق بكتاب الجهاد. وأنا أخبركم الآن صراحة إنني قد استخرت ربي عز وجل وتقصدت تدريس كتاب الجهاد، مع أنه كان في بالي أن أؤخره، لأنه هو في الحقيقة آخر كتاب معنا في الدرر، هو آخر كتاب، فكنت أريد أن أجعله آخر شيء أشرحه وأختم به الكتاب كما ختم الشوكاني كتابه به. ثم دفعني إلى ذلك كثرة ما أرى حولي من الفتن، وقال الله وإياكم. بارك الله فيك.